صبحيهم أيقظيهم واحكم الإذخان فيهم زلزليهم يا كتايا وانفضيهم كالرمال صبحيهم أيقظيهم واحكم الإذخان فيهم زلزليهم يا كتايا يا أسود الله سيروا واضربوا أعلى مثال في قتال الكفر هيا واهزموا أهل الضلال استعيد المجد فينا فزمان الذل طال واجعل التاريخ يشدو ببطولات الرجال حطمي قيد أسير ذاق ألوان النكال لا تصمي سمع عنهم مثل أشباه الرجال حطمي قيد أسير ذاق ألوان النكال لا تصمي سمع عنهم مثل أشباه الرجال أشعل الأرض سعيرا تحت أقدام الحثال جلجل التكبير فيهم واسرجي خيل النضال إن نصر الله آت فاصبري عند النزال ذكرينا بزمان في كنا كالجبال في زمان ليس حلما ليس طيفا من خيال ذكرينا بزمان في كنا كالجبال ليس حلما ليس طيفا من خيال ليس طيفا من خيال فيه سعد والمثنى وأسيد وبلال فيه عمان ومعاذ فيه سيف الله صار وكيان الشرك زال وأعز الله جندا حكموا الدين فعال جعلوا الحق كنانا وغدوا فيه مبال صبحيهم أيقظيهم واحكم الإذخان فيهم زلزليهم يا كتايا وانفضيهم كالرمال.